بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض فرزق. قبل أن نبدأ بكلام ابن جزي، هذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل أنه لا ينبغي أن يكون شخص أكثر من شخص في الرزق. وحينما يقرأ الإنسان القرآن عليه أن يتفكر في مقاطع السور وموضوعاته، ومما يعين على حفظ القرآن وتثبيت الحفظ معرفة المقاطع. فهنا في هذه الآية 71 انتقال من الاستدلال بدقائق صنع الله على وحدانيته إلى الاستدلال بتصرفه في الخلق، التصرف الغالب لهم الذين لا يستطيعون دفعه. نحن لا نستطيع ولا يستطيع أحد أن يدفع هذا تفاوت الناس في الرزق، فهذا أمر فطر الله الناس عليه. إذن يقول ابن جزي الآية في معناها قولان: أحدهما أنه احتجاج على الوحدانية، كأنه يقول: أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق، ولا تجعلونهم شركاء لكم، فكيف تجعلون عبيدي شركائي؟ قال والآخر أنه عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه، كما جاء في الحديث: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وهنا يا أخواني ينبه من لديه عامل أو لديه أحد يعمل تحت يده، أو ممن لديه خادم أو نحو ذلك، عليهم أن يتقوا الله وأن يحسنوا إليهم وأن لا يكسروا قلوبهم وأن لا يزجروهم وأن لا يعنفوا عليهم. لما ذكر ابن جزي القولين قال: والأول أرجح. أفبنعمة الله يجحدون؟ يقول الجحد هنا على المعنى الأول، إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره. وعلى المعنى الثاني، إشارة إلى بخس المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. طبعا هذه الآية الكريمة فيها يعني إظهار منة الله على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم. وتأمل أزواج اللي هو جمع زوج، فالوصف الوصف هنا بالزوج إنسان فرد لما يتزوج زوج، أنهم أصبح مع الزوج، وإذا الزوج زوج والزوجة أيضا قال لها زوج. فالوصف هنا يؤذن بملازمته لآخر، وهذه نعمة اختص الله بها الإنسان، لا يهمل أحدهما الآخر. أما الذين يعيشون في البيوت لا يتكلم معها ولا تتكلم معه، ويكون قد مر على ذلك السنين، فهؤلاء قد خالفوا غاية المخالفة. ومن أنفسكم يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى سلطتكم، أو يريد أن حواء خلقت من آدم، وأسند ذلك إلى ابن آدم لأنهم من ذريتهما. وحفده جمع حافد. يقول ابن عباس هم أولاد البنين. طبعا هكذا العبارة، جمع حافد ابن عباس هم أولاد البنين، يعني لا أدري كان العبارة فيها خلل. وقيل الأطهار، وقيل الخدم، وقيل البنات، لأن لفظ البنين المذكر لا يدل عليهن. والحفد في اللغة الخدمة، وهنا فيها تنبيه: هذا الحفيد في الأعم الأغلب ماذا يكون؟ يكون يخدم جده وجدته، باعتبار أنهم قد وصلوا في مرحلة من العمر. ويعبدون من دون الله. الآية توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصنام، وهي لا تملك لهم رزقا. وانتصب رزقا، ويعبدون من دون الله، وانتصب رزقا لأنه مفعول بيملك، ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسما لما يرزق، فإذا كان مصدرا فإعراب شيئا مفعول به لأن المصدر ينصب المفعول، وإن كان اسما فإعراب شيئا بدل منه. ولا يستطيعون الضمير عائد على ما، لأن المراد به الآلهة، ونفى الاستطاع بعد نفي الملك لأن نفيها أبلغ في الدم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، الآية مثل لله تعالى والأصنام، فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء، فكيف يسوى بينه وبين أصنام؟ وإنما قال لا يقدر على شيء لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له. ومن رزقناه، من هنا نكرة موصوفة، والمراد بها من هو حر قادر، كأنه قال حرا رزقناه ليطابق عبدا. ويحتمل أن تكون موصولة، هل يستوون، أي هل يستوي العبيد والأحرار الذين ضرب بهم المثل؟ الحمد لله، شكر لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني الكفار. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، الآية مثلا لله تعالى وللأصنام كالذي قبله، والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحدانية لله تعالى. وقيل إن الرجل أبكم أبو جهل، والذي يأمر بعدل عمار بن ياسر، والأظهر عدم التعيين. نعم، الأظهر عدم التعيين، وهنا أبكم هو الذي يولد أخرس، فالخرس ملازم له منذ ولادته، وكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم. والبكم آفة في اللسان مانعة من الكلام، وهو كل على مولاه، الكل الثقيل، يعني أنه عيال على وليه أو سيده، وهو مثال للأصنام. والذي يأمر بالعدل هو الله. إذن كل أي ثقيل عال على غيره، وأصله من الغلظ الذي هو نقص الحدة، يقال كلت السكين كلولا إذا غلظ شفرتها فلم تقع. انتهى كلام ابن جزي، ونمر على الآيات مرورا سريعا. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي والله فضل بعضكم أيها الناس على بعض فيما رزقكم من الأموال، فجعل بعضكم غنيا وبعضكم فقيرا، وبعضكم حرا له مال، وبعضكم مملوكا لا مال له. وهذه هي سنة التسخير، ولذلك الناس لا بد أن يتنوعوا حتى يعمل كل فيما يتعلق بأمور الحياة. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي فليس الذين فضلهم الله على غيرهم بالرزق بجاعل رزقهم لعبيدهم فيكون هم وعبيدهم شركاء فيه بالسوية. فإذا لم يكن عبيدكم معكم سواء في أموالكم ولا ترضون هذه الحال لأنفسكم، فكيف تجعلون مع الله شركاء له في العبادة وهم عبيد له ليس لهم من الملك مثقال ذرة؟ أفبنعمة الله يجحدون، أي أفبنعمة الله التي أنعم بها من الرزق يجحد هؤلاء الكافرون بإشراكهم غيره في عبادته واستعمال نعمه في معصيته؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي والله خلق لكم أيها الناس من جنسكم البشري وعلى هيئتكم أزواجا فتسكنون إليها ويحصل الائتلاف والمودة بينكم، وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدا، أي وخلق لكم من نسائكم أبناء وأبناء لأبنائكم يسرعون في خدمتكم ويقضون حوائجكم وتنتفعون بهم، ورزقكم من الطيبات، أي ورزقكم الله أيها الناس من حلال الأموال والأطعمة والأشرب اللذيذة الصالحة. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، أي أفبالباطل يؤمن هؤلاء المشركون وبنعم الله التي أنعم بها عليهم يكفرون فلا يشكرون الله عليها ولا يوحدونه وينسبونه، يعني ينسبون نعمه إلى غيره ويستعبدونها في معصيته والكفر به. قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، أي ويعبد المشركون من دون الله أصناما ومعبودات لا تملك أن ترزقهم شيئا، لا مطرا من السماء ولا نباتا من الأرض، ولا يستطيع أي ولا تقدر الأصنام والمعبودات من دون الله أن ترزق عابديها شيئا، فليس لهم أي نوع من أنواع الاستطاعة أصلا. فلا تضربوا لله الأمثال، أي فلا تجعلوا لله أندادا وأمثالا من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظر. ولذا نحن نكرر قراءة سورة الإخلاص في عدد من الصلوات، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي فلا تضربوا لله الأمثال، لأن الله يعلم حقائق الأشياء وأنه لا شريك له ولا مثيل له ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وأنتم أيها المشركون لا تعلمون ذلك وتقعون بجهلكم في الشرك به سبحانه. ثم أكد الله تعالى إبطال مذهب عبادة الأصنام بهذا المثال فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلم، أي بين الله مثلا لنفسه تعالى وللأصنام التي يعبدها المشركون، وجعل هذا المثال كعبد مملوك عاجز لا يملك شيئا فلا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه، ورجل حر غني آتاه الله رزقا واسعا طيبا يملك التصرف فيه فينفق منه دائما في السر والعلانية إحسانا منه إلى الآخرين. قال هل يستوون، أي هل يستوي العبد والحر الموصوفان بما تقدم من الصفات؟ فكذلك الله الذي له الملك وبيده الرزق المتصرف في ملكه كما يشاء لا يستوي مع المعبودات العاجزة التي لا تملك شيئا ولا قدرة لها على شيء، وأنتم تتخذونها شركاء لله في عبادته فكيف تستوون بينهما؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، أي الحمد الكامل الخالص لله المنعم المتفضل المستحق لعبادة خلقه وشكرهم دون ما يعبد من دونه، إذ لا نعمة لتلك المعبودات على أحد حتى تحمد عليها، ولكن حال الناس الحال أن أكثر المشركين لا يعلمون أن الله وحده هو المستحق للعبادة والشكر، فهم يعبدون ويحمدون غيره لجهلهم، وهذا يحصل كما حصل في معركة أحد لما كانت الكرة للمشركين في الأمر نادى بعضهم أعلو هبل وهكذا، نسأل الله العافية والسلام وحسن الخاتمة. قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، أي وضرب الله لكم مثلا لنفسه تعالى وللأصنام التي تعبد من دونه، وهذه الأمثال تقرب الأفهام، كرجلين أحدهما لا ينطق ولا يسمع ولا يعقل عاجز لا يقدر على فعل شيء من جلب نفع أو دفع ضر، فكذلك الأصنام لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل شيئا فهي مصنوعة من خشب ونحاس وغير ذلك، وهو كل على مولاه، أي هو مع عدم نطقه وعجزه ثقيل على من يلي أمره ويعوله فكذلك الصنم ذو كلفة ومشقة على من يعبده، حيث يقوم بحمله ووضعه وخدمته. أينما يوجهه لا يأتي بخير، أي أينما يفسده مولاه في عمل ليعمله لا ينجح فيه، فهو لا يأتي بخير ولا يقضي حاجة لعجزه وعدم فهمه لما يقال له وعدم قدرته على التعبير عما يريد. فكذلك الصنم لا يعقل ما يقال له ولا ينطق بشيء، فلا يأتي بخير أو يقضي حاجة. قال: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي هل يستوي هذا الأبكم الكل، هل يستوي هذا الأبكم الكل على مولاه الذي لا يأتي بخير حيثما توجه؟ هل يستوي ومن هو ناطق متكلم قادر يأمر بالحق والقسط ويدعو إليه، وهو في نفسه مع ما ذكر من نفعه العام على طريق الحق لا ينحرف عنه، عامل بما يأمر به ويدعو إليه ولا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي وأسهله، فهو عادل في أقواله مستقيم في أفعاله؟ إذا امتنع التساوي بين هذين الصنفين المذكورين، فكذلك يمتنع التساوي بين الله سبحانه الذي يأمر بالعدل وهو قائم بالقسط على صراط مستقيم، وبين ما يجعلونه شركاء له. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.